قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن عباس: قد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. أمر أبو عيسى هذا الحديث الذي عند عباس وهو مطلق قد رآه، لكن كما هو معلوم جاءت الأحاديث واضحة في أن هذا الذي رؤيه هو جبريل وليس الله عز وجل، وذلك بسياق الكلام علمه في القوى بمرة الأسرة وفي الفقاع لا ثم دينا فدلة فكان طبقا سنة فدينا فرحة إلى عبد النار. فهذا واضح الدلالة على أنه جبريل، وهذا وهنا جاء عند عباس أنه رآه وهذا مطلق، فإذا يحمل المطلق عن المقيد الذي في الرؤية بالقلب. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة ربما أخطأ قدر أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن أبي هو صدوق يغرب قدر أصحاب الكتب عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب في الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد الأموي هذا من طبقة يحيى بن سعيد القطان، يعني من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة فالتي الذي يروي عنه واسطة ابنه سعيد فاثنان في يحيى بن سعيد اثنان في طبقة متأخرة هما يحيى الأموي ويحيى بن القطان، واثنان في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الأنصاري فتح بن سعيد التيمي. هؤلاء الأربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد الأنصاري خرج لهما يعني معناها أن الأربعة أخرج لهم أصحاب كتب الستة، الأربعة الذي يقال له يحيى بن سعيد أخرج لهم أصحاب كتب الستة، اثنان في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين يحيى التيمي يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، واثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ أصحاب كتب الستة وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي الذي معنا في هذا السند والذي يروي عنه ابنه سعيد. يقول: ما هي الرؤية القلبية؟ ما المقصود بها؟ هل المنام أو الوحي؟ لا، يعني ليس المنام، لأنه الكلام ابن عباس يعني قلنا في الإسراء وأنه عندما عرج به إلى السماء رأى ربه، يعني هذه الرؤية القلبية، يعني ما رآه بصره ولكن رآه في قلبه رؤية تحقق فيها يعني رؤية الله عز وجل، لكن ليس بالبصر وإنما هو بالقلب وليست منامية، لأن ابن عباس ما ذكرها عن طريق المنام وإنما ذكرها عن طريق الإسراء، وأنه لما أسري به عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها تذكر الأحاديث التي فيها الإسراء به في كونه لم يره يعني رؤية بصرية. وهل الرؤية القلبية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن عباس أنه رأى رؤية قلبية في الإسراء، وجاء عن الرسول عنه أنه رأى ربه في منامه في أحسن صورة كما سبق أن مر بنا في حديث استقام الملأ الأعلى، وذكرت أن الرؤية التي في المنام ثبت في الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لغيره فالله تعالى أعلم، وأما بالنسبة لهذه ابن عباس قال إنه رآه بقلبه، لكن هل يعني يكون لغيره ذلك أو لا يكون الله تعالى أعلم.

تحدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. ما بشيء يقول أخذ رامي سنة وصحها عنده قرأت عليه المرة الماضية. إيه؟ وين المرة الماضية؟ كيف؟ متى فيما مضى؟ ما تذكر. لكن كلمة القلب هذه ما أدري إيش معناها، يعني هذا اللفظ يعني ليست واضح. اللهم إلا أن يكون له قلوب التغليف لأن يغلى بذكر ذكرى من رواية الشام عنه. لا مبارك فوري يعني كلامه لما جاء شرح قلب اسمه يقول أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبث بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. يعني زهير محمد زهير محمد إذا كان معنا تغيير يعني عندهم شخص معين غير اسمه القلب يأتي بمعنى التحويل. كيف؟ القلب يأتي بمعنى التحويل. عندهم رجل حول اسمه تشبهه بزيد بن محمد زهير بن محمد من التحويل يعني حال؟ لا لا تحويل اسم رجل في قهنة عند موضع حولوا إلى أعطوه هذا الاسم أعطوه إيه زهير. أعطاكم مبارك فوري قال قلب اسمه أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبث بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. قلب اسمه أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبث بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. قلب هذا ما هو شكل يعني شيء قلب اسمه فجعل كذا يعني الذي يرى عنه الذي ليش قلب اسمه فجعلوه فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبث بزهير بن محمد الذي يروي عنه اهل العراق. الذي هو اللي هو الشامي الشامي نعم كان معناه الشامي انه هو الذي مشهور فالتبث بذلك. لكن ما يقال هذا قلب درس القلب يعني حتى التحويل أو الزعم أو الـ يعني هو الذي يمكن يقال هذا المسلم يوهم شخص مكان شخص ما كان القلب هذا النصف هذا يعني يمكن فيه جزء مخطوط يمكن يرجع إلى الأصل يشتهي القلب ولا غير القلب. ويمكن لو رجوع إلى بعض النقاط يمكن قد يعرف بها لأن القلب يعني كثيرا ما يأتي تقديم التأخير من خلال الإسناد كما يقولون أن ينقلب يعني كل سمي الشيخ والشيخ سمي خلاف الأكابر على المصاغر ينصن عليها حتى لا يظن إلا الخلاف أن يكون في تقديم التأخير. وكذلك يعني القلب يعني يكون اسم الأب اسم الأب اسم الشخص واسم أبيه اسمه والعكس هذا اللي قال القلب. ماذا؟ السلام هذا يعني والله تعالى على لا لا لا من السلام نعم شيء في شيء آخر؟ لا في جسمه نعم صلى الله تعالى على رسول الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وقاكم الحق